الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لي ولإخواني وأخواتي خدام الدين. اللهم إني أسألك أن تقضي حوائج أحبابي فيك يا ربي وخدام دينك هذا الجاه والإكرام. اللهم من أعانني على خدمة الدين من الإخوة الذين يفرغون والذين ينشرون والأخوات الذين أعلمهم والذين لا أعلمهم، الذين يبشرون الخدمة بعلمي والذين يبشرون خدمة دينك يا رب من حيث لا أعلم. أسألك هذا الجلال والإكرام أن تزوج عذابهم وأن تيسر حجاب من تعسر حجاب وأن تقضي حوائجهم وأن تغفر لي ولهم وأن تشفي مرضاهم وأن ترحم موتاهم وأن تقضي لي ولهم الحوائج من خير الدنيا والآخرة. اللهم يا حي يا قيوم رحمتك استغيث، أصلح لنا ولأزواجنا وأولادنا وأحبابنا فيك شأننا كله، ولا تكلنا إلى غيرك طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا مستجابي الدعاء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وأخلص عملنا لوجهك الكريم، وعصمنا ونجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن.